أدري لست أدري أنا ليه ما طلعتش هيثم أنا ليه ما اسمش لؤي الصبح أخرج مع سونيا وأرجع بالليل مع مي أنا ليه ما طلعتش هيثم أنا ليه ما اسمش لؤي الصبح أخرج مع سونيا بالليل أخلع مع مي وعملت تاتو على دراعي وأشرب الحمد لله نفسي